قلنا بأن المنطوق هو معنى دل عليه اللفظ لا في محل نطق بناء على ذكور غير الصالح في المفهوم، وإلا فتعريفه ما مر. قال: مفهوم الموافقة يسمى بالتنبيه الخطاب وورد، فهو الخطاب اسم له في المعتمد، يعني أن هذا الذي يسمى بمفهوم الموافقة يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى بفحوى الخطاب، وهذه كلها أسماء معتمدة له، يعني أن مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب ويسمى إذن فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب. ففيه خمس اصطلاحات في الرأي المعتمد هو مذهب الجمهور، ومقابله مصطلح الحنفية، فإنهم يسمون دلالة النص يسمونه دلالة النص وفحوى الخطاب، معناه ما يفهم قطعا، تقول فهمت من فحوى كلامك كذا أي مفهومه. إذن هنا ما يفهم منه قطعا، اسم منه هذا في النسخة الحجرية، ما يفهم منه قطعا، تقول فهمت من فحوى كلامك كذا أي مفهومه. إذن نحن الآن في مسألة ما تكلم عليه الشرع، لأن هذا هو ما نبحثه، وما تكلم عليه الشرع قد يكون نطق به وقد يكون أشار إليه وقد يكون أومأ إليه وقد يكون كلامه يتضمنه بوجه ما، هذا هو ما نبحثه. ووجوه والوجوه التي يدل فيها النص على الأحكام كثيرة، ونحن الآن في بحث المفهوم. هل قسم الأصوليون المفهوم إلى شطرين متقابلين تقابلا ضدين ولا لا؟ شنو هما؟ مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. جيد، هل حصل تقسيم المفهوم الموافقة إلى قطع وإلى ضنين ولا لا؟ من ذكر هذا؟ من ذكر بأن الأصوليين قسموا مفهوم الموافقة إلى قطع وإلى ضن؟ هل رأيت في كتاب ذكر هذا؟ نعم؟ ما تبجل أصول؟ هو يقول شكاية كتب ديال الأصول المولاو البق. هل يقسم الأصوليون مفهوم الموافقة إلى قطع وضنين ولا لا؟ ما ذكروش هنا المصنف، ولكن سنستمر، فإن لم يذكره فسنرجع إلى كتاب ننقل منه هذه المسألة. جيد، إذن قلنا إذا تكلم الشاعر بلفظ القرآن أو الحديث ورد فيه لفظ أو نص لا بد أن نأخذ منه جميع وجوه ما فيه من علم، فنأخذ منه المنطوق وهو ما يسمى بالمنطوق الصريح، ونأخذه منه المنطوق غير الصريح، ثم ننتقل إلى أخذ إيش المفهوم. جيد، هذا المفهوم عندما أردنا أن ننظر فيه وجدناه أنواعا، مفهوم عندما أردنا أن نقرأه وجدناه أنواعا، مفهوم قوي ومفهوم ضعيف، فتغيرت المعاني فوجب تغيير إيش الألفاظ، لأن من حق المعاني المتغيرة أن تتغير زيد ألفاظها الدالة عليه، هذا هو الأصل، من شرط المعاني المختلفة أن تتغير ألفاظها زيد الدالة عليها، هذا هو أصل من أصول الآن البحث في وضع المصطلحات. الأنواع هنا وقعت باعتبار التفاوت في القوة والضعف، فيوجد مفهوم الموافقة الأعلى، ويوجد مفهوم الموافقة المساوي، ويوجد مفهوم الموافقة الأدون، يعني ثلاث طبقات في مفهوم الموافقة. الموافقة الأعلى سيأتي ذكره ومثاله، المفهوم الموافقة المساوي سيأتي أيضا، أما مفهوم الأدوان فسيذكره المصنف، فإنما يذكره فسنأتي بمثاله. إذا لما وجدنا أن المعاني اختلفت أردنا أن نضع ألفاظا تختلف، فوضعوا ألفاظا مختلفة لمعنى واحد وهو مفهوم الموافقة، فقالوا يسمى بتنبيه الخطاب ويسمى فحوى الخطاب، وقيل بأن فحوى الخطاب شيء وتنبيه الخطاب شيء، وقال بعضهم فحوى الخطاب شيء ولحن الخطاب شيء. على كل حال فالمصطلحات هنا سنقف عند هذا التمييز والتفصيل. قال معناه ما يفهم قطعا تقول فهمت من فحوى كلامك كذا، أي مفهومه. ثم قال ما هو المفهوم؟ المفهوم قال إعطاء ما للفظة مسكوتة من باب أولى نفينا وثبوتا. إعطاء ما ثبت للفظة، شنو هذه العبارة المخلوقة شنو هنا؟ إعطاء ما ثبت للفظ من حكم المنطوق به للمسكوت عنه، إعطاء ما للفظة للفظة مسكوتة. هذه بحال هذه العبارة إذا كانت مقلقش فيها، لأنها تفيد بأن إسقاط التنوين هنا ربما أوهم الطالب أوهم المستمع بأنها مضاف، أليس كذلك؟ ولكن ينجي من ذلك الفتح، ينجي من ذلك فتح المسكوت، أن تعطي للمسكوت ما ثبت للفظة المنطوق عنها، يعني ذاك اللفظة التي نطقت بها تعطيه للفظة المسكوت عنها، مفهوم؟ مثال لا تقل لهما أفين، ما هي اللفظة المنطوق بها هنا؟ أفين، بناء على أنها محل الحكم وتدخل حينئذ في محل النطق، كذلك أن محل النطق أيضا يطلق على محل الحكم كما يطلق على ماذا؟ على الحكم. ياك جاي يطأ ما للفظة أن تعطي المسكوتة ما ثبت للفظة المنطوق به، الشيء اللي قال جاي. ولا تقل لهما أف نطقنا به أم لا؟ ما الذي أعطيناه لأفين؟ ما هو الحكم؟ حريم. قال أعطيه للمسكوت عنه وهو ضرب. هذا ما يقولونه في تعريف يش المفهوم جيد. ولكن إذا رجعت إلى تحقيق هذه وتجردت من الاتباع والإثم والعادة تجد أن هذا الحكم وهو تحريم الضرب لم تعطيه لفظة لا بالوضع ولا بالشرع ولا بالعادة. أفين لم تعطيها حرمة، أفين لم تعطيها حرمة الضرب، لأنها لو أعطته لكان في ذلك تناقض إذا جئنا بالضرب بعد أفين. مثلا خذ هذه العبارة لا تقل لزيد أفين واضربه، لا تقل لزيد أفين واضربه. الحصل بين هاتين العبارتين تناقض؟ لم يحصل تناقض، حصل أن التصور هنا منتظم، فكذلك إذن فمن أين جلس أفن على الضرب بالأولى مع أن جئنا به مذكورا منفيا وكلمة أفن ما زالت تفيد معناها؟ لو أفادت الضرب من باب أولى وكانت تدل عليه لكان إجازة الضرب بعد تحريم أفن كما نقول. مثلا لو قلت لك أكرم زيدا ثم قلت لك لا تكرمه وقع التناقض، لأن أكرم يثبت الطلب، لا تكرمه يثبت ماذا؟ النهي. وورود النهي مع الطلب على شيء تناقض، مفهوم؟ جيد. لو كانت أفن تفيد الضرب ثم بعد ذلك نهيت عنه أو أمرت به وبقيت دلالة أف تعطي معناها ولم يحصل فيها تناقض ولا شيء، فهذا دليل على أن أف لم نفهم منها حرمة الضرب. وهذا هو المذهب الذي عليه المحققون، وهذا هو المذهب الذي رجحه ابن حزم رحمه الله، فقال لا يمكن للفظ أن يعطي المفهوم، ولا يوجد لفظ في الدنيا كما يقول يعطي حكما في المنطوق ثم يعطي حكما في المسكوت إطلاقا. فالمسكوت عنه يقول رحمه الله يحكم عليه بما قدر فيه شرعا لو فصل ولم يبقى، وهذا هو التحقيق. فهذا المثال الذي اجمع عليه الأصوليون وتضافرت نصوصهم عليه لا يظهر فيه شيء من الصحة. هو أفين لم يوضع في اللغة العربية من أجل من أجل أن لا يفيد الإداية المطلقة. كف وضع ليدل على نفي إداية مخصوصة، وهي أن تقول إنسان أف. هذا كل ما يمكن أن وضع بصورة مخصوصة ومعنى مخصوص. ويمكن أن ينهاك الإنسان عن أذى مخصوص ويأمرك بأذى آخر لأمر اعتبره هو ويراه مصلحة. قد ينهاك عن نوع من الأذى بلفظة تفيده ويأمرك بأذى آخر يرى فيه مصلحة. فإن أهبطنا نعم هنا غادي تسول من أين عرفت حرمة ضرب الولي؟ واش عرفتي من كلمة أفين؟ من كلمة أفين؟ بل من الأدلة الأخرى التي تحرم التي توجب الإحسان إليهم وتحرم الإساءة إليهم. ها؟ شكون؟ إذا نمشي خرج ليا كلمة أفين بس شوية تفكر وشوية تفكر شوية مجرد من الخلط بين المعاني هذا خطر. جر ليا لفظة أفين وخرجها، خرج لفظة أفين وحطها برا ما تحطهاش مع الأدلة الأخرى. أنا أقول لوالدي أفين دون أدلة مثلا الفخ على غبار سقط عليه مثلا مشيت في الطريق الذي دابا القصد شيء. اذا هنا غادي نكونوا قد اخذنا ماشي من طريق الله، ماشي لفظ هو اللي عطاني الحكم. اذا مشيت انا تنقول القصد هنا رفض الهدايه، ارى هذا من باب فهم القصد وليس من دلاله اللفظ. هناك فرق بين ان اخذ العلم من دلاله اللفظ وبين ان اخذ العلم من خارج دلاله اللفظ. هذا تسمى أخذ الفائدة من المعنى، وهناك فرق بين أخذ الفائدة من المعنى وبين أخذ الفائدة من الله. نحن نتحدث عن نفذ أفي وما تدخلتني المسألة. وضعتها لمعنى مخصوص. معنى مخصوص هو إظهار التضجر فقط، هذا هو. لم تضع هذه الظرف إطلاقا، ولا يمكن لجلسة أن يكون قامة ولا لقعدة أن يكون نامة أبدا. صور مختلفة والمعاني مختلفة ولا علاقة بها. ومن قال بأن نام يفيد جلسة أو جلسة يفيد قامة بدون التلازم العقلي أو الشرعي أو العرفي أو العادي فهذا إنسان أعطى اللفظ ما ليس فيه إطلاقا. ما فيه بدليل أن الشرع قد يقول أنه قد يحكم الحاكم أو الشارع فيقول اذهبوا إلى أبي جهل فاضربوه فوق رأسه ولا تقول له أفين، فلم يقع إثمه ولم يرجع اللفظ الآخر على الآخر بالنقل. ولو كان هذا يفيد هذا لوقع إثمه، لأن من شرط أفضل. ولو كان اللفظ يفيد معنى ثم جئته بعده بلفظ آخر فيه حكم يخالفه لكان ذلك اللفظ الأول قد سقط معناه. ولما بقي معنى أف وصورته بقيت مع وجود هذا، عرفنا حينئذ أن ماذا؟ أن أف لم يوضع للضرب ولا يستلزمه ولا يقتضيه من حيث هو. ما تقول ليش الأداء ما عرفته من أف، ما يكون شيء اسمه. أف لم يوضع لحرمة الأداء، وضع معنى المخصوص وصورة المخصوص. هذا هو. نعم زين. مثلا طالب يضيع وقته بالنوم فقتل هناك فذهب يضيعه في الآخر. نعم. بسم الله. ألا يكون من سفر الخطاب أنني عندما لهيته عن النوم لهيته أيضا من ذلك سفر الخطاب أن يضيع وقته بالنوم؟ معنى لا تنام هنا أنك قلت جزئية وفهم منها ومعنى العام. مفهوم؟ هذا الباب ما تخلطش ما بين فهم مقصود العموم أو مقصود المتكلم من لفظه. هذا يسمى قارنة الحال، قارنة الحال وقارنة المقال ما كان دخلهمش في اللفظ بوحده يحدد هذا في الأرض يحدد شنو بغا بوحده، القرين اللي معاه لفظ بوحدها كل واحد يسمعش لفظ بوحده، القرين التي تصاحبه بوحده. لقى عريس هم الصحابة دابا هما كيعرفوا العربية، الناس كلهم كيعرفوا العربية، علاش الناس كيعتبروا الصحابة أحيانا لأنهم يحتاجوا إليهم في فهم النصوص، ماشي لأنهم عارفين اللغة العربية ولا لأنهم كان اللي هو أعلم منهم اللغة العربية وكان علماء ديال اللغة كيحفظوا العجب. ولكن توجد بعض الأمور التي لا تنقل في اللفظ، وهي الأحوال التي تصحب ذلك الحديث وتصحب ذلك الواقعة تصحب ذلك الحياة، هي أمور تصاحب الكلام وتصاحب الأحوال، هذه لكي يستعنوا بها هما باش يفسروا اللفظ، وهذا ما يتفوقون به. أنا ما كنتحدث شيء على الحال، إذا صاحبت الحالة إرادة عامة وعبر عنها بلفظ ثم أعرف من القصد فعممناه، هذا ما كنتحدث شيء. أنا أتحدث عن لفظة أف من حيث هي، هل تسترجم حرمة الضرب؟ أقول لا تسترجم إطلاقا، لا تستلزم. فكروا معكم، فكروا شوية في المفضاء، ما فكروش أنتم في القصد، ما فكروش بأن قصد الإسم هنا هو رفع الأذى عن الوليد، هذا معنى آخر، هذا معنى آخر. الله قال لك ما تعطيش ذاك الشيء اللي ما تحملش، إلا كنت أخذت حرمة الضرب خذه من مآخذه، وما تنسبوش لشي اللفظ اللي ما تستخدمه منه، خذه من بابي وبالوالدين إحسانا تدل عليه، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده إذا كان ذلك الضد وجوديا لا يتم الإحسان إلا به، يستلزمه، فلذلك حرمة الضرب يستلزمه الإحسان، لأن الإحسان لا يتم إلا بالضرب، بينما ترك قول أفين قد يحصل والضرب كاي، وقد يحصل الضرب بدون أفين. أنا يقال أن هذا عاوز تاني، هذه قاعدة أصولية، خليونا من الألفاظ ما يهديكم، لا تنتقلوش إلى القواعد، إذا مشينا حتى ننتقلوا إلى القواعد، هنا كندخلوا في علم مضبوط بالقرائن بالطبائع بكذا، اللفظ اللفظ ديال أوفي. لا ماشي استعملت في القواعد، استعملت في دلالة، ليه بس عارف الإجابة؟ عندنا اللفظ ديال الإحسان، فهم؟ عنده دلالات المطابقة، وعنده دلالات التضمن. بس ذلك المطابقة تجي، بس ذلك الإحسان أن يكون تمام لا بد له لكي يكون تمام، بس يكون تم ثم يكونش الأداء، وإلا فالإحسان الذي أمرت به لم أدخله إلى الوجود، فقد استلزم الأمر بالإحسان بإدخال بالوجود أن لا يكون معه الأداء. وبلتي هنا قد يدل أن اللفظ يستلزم هذا الأمر، وفين فعله وتركه لا يستلزم الضرب، لأننا واخا إذا قلت لك مثلا لا تقول لوالدين أفي، هل نهيتك عن ضربهم؟ سبحان الله. إذا قلت لك قل لهما أفين أمرتك بضربهم؟ إيه وجب. وكيف يكون في النهي يستلزم وفي الأمر لا اللفظ إذا اسمح لي، اللفظ إذا كان يستلزم الشيء علة النهي يستلزمه بالإثبات. لا تقول لهم أفضل ما كانش حاجة سميته مفهوم الموثقة اللي كنقول لك أنا، ما كانش حاجة في اللفظ، ما كانش لفظ عنده مفهوم الموثقة، لا يوجد لفظ عنده مفهوم الموثقة، هالشي تقولوا لي ما كانش ذاك الشيء اللي كتبت اللفظ ماشي من ذاك اللفظ أخذته من خارجين ونسبته إلى اللفظ، وهذا انحراف عن مأخذ الحكم ونسبته إلى غيره، وهذا يقع خللا في العاصفة الدين. هذا دابا انتما كتبوا لي حيث نهضر مع دراري الصغار، دابا هاد كلمة أف إلى أمرني الشرع ما نقولها لحتى واحد، ثم أمرني بالضرب، واش فيه تناقض ولا ما فيش تناقض؟ واش في تناقض ولا ما فيش؟ مثلا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل أفن لا تقل أفن، واش في تناقض؟ كاين تناقض، لا تقل لهما أفن واضربهما، في تناقض، وهذا دل على عدم التلازم، لأنه لو كان بينهما تلازمون لرجع هذا على هذا بالهادي. واش ما كتمش نقولوا نعم بوازن احسنا؟ علاش بينهما تلازم؟ علاش بينهما تلازم؟ بينهما تلازم معطي لو قال احسن الى الوالدين واضربهما بلاتي بس نعرف احنا لا بس ما نخلط في الامور بس ما عرف بس ما فهمتوش ما فهمتوش ايش اسمه كان يقول هلا بحث الدراجة حصل على الدراجة وبحث اللغوي من ذا الأقوال زبنت ما كنت بحث المسألة ولكن كتدخلوا معاه في الفهم كتدخلوا معاه في الفهم ماش أمور خارجية كتبغيو تعطيو لا بس اسمحوا لي كتعطيو دابا النظر المعنى باش تفهموا راه هذا خطأ كبير في تفسير النصوص كتبغيو تدخلوا في اللفظ وكتجيبوا معاه العقيدة ديالكم والخلفية العقيدة ديالكم وكتبغيو اللفظ تجوا به ماشي هذا الشيء كنبغيو أنا مثلا ما عرفت بأن الوالدين حق لهم في الإسلام معنى أنهم مفهوم أن اللفظ يعطيكه يعطيكه ليس في محل واش لفظ أعطاهك أو لم أعطيه واش أعطاه لك غير واش أعطاه لك ولا ما أعطاه لك أعطاك هذا خطأ لم يعطيك شيء هذا الشيء أدد بالنسبة بأنه أعطاك أخذتي من بلاصة أخرى ورزقتي هنا وهذا تسمى ضرب من ضروب الانحراف عن مأخذ الحكم وراها أجسم عروف لأنه يقع فيه في جميع الأحكام نعم نعم نعم لا لا تدل لا تدل لا ماشي مخالف لا تدل لو كان أمرنا بأن نقول أف وأمر بضربهما وكانت تلك شريعة وكانت تلك شريعة لا يرجع هذا بالتناقض انت باش معولية معولية من ثم ثم قد تقول هذا اللفظ يستلزم هذا اللفظ يقتضي هذا اللفظ يجيب هذا وما كتعرف واش شنو هو اللفظ اللي كيجيب شي حاجه ملي كيجيبها معناها انه الى حيدنا ليه ما غاديش يكون المعنى ديالو يستمر هذا معنى انه يستلزم ولا يقتضي هذا معنى ان اذا كان داك الشيء اللي بدا منه في المعنى ديالو وكيلزموه الى حيدنا ليه ذاك المعنى تيكون داك الشيء ما يمكنش يكمل بحال مثلا بالوالدين احسان احسن اليهما واضربهما أقول لك كيفاش إليه ما أضربهما دابا الإحسان يستلزم عدم ضربهما وإلا ضربتهم غادي نزعل على الإحسان بالنقد شنو هذا الشيء هذا هو معنى التلازم أما أف والضرب ما فيهش حتى شي تلازم بغيت ولا ما بغيتش واش عارف أنت دابا شنو هو اللفظ شنو ما يشحن به اللفظ شنو ما يشحن به اللفظ شنو هي الدلالة واش ما وضع له اللفظ ولا ما فهم منه ولا ما قصد به جيد أول ما نبدأ في بحث الأصول أننا نبدأ مش ما وضع له إذا لقيناش ما كيف يدك شيء عرفنا بأن اللفظ ما أعطاناش هذا الشيء بالله فيه أشنو هي أشنو كان نقصه اللفظ دابا انا اللفظ داكشي اللي وضع لم يعطيه ما عطانيش داكشي اللي وضع له عرفته بان هذا اللفظ ما عطاني هذا الحكم ما بقاش نبقى على ردي كنشوف منين جاني هذاك العلم اللفظ ما عطاه ليش نهائيا ما عطاه لي لانه لم يوضع له عرفت انه ما عطانيش غادي نقلب من اين جاءتني هذه الفائده من اين اتتني هذه الفائده كنقلب منين جاتني تفهم يا سي ها هو هذا السلف المتجدد متفق معايا اول ما تبداو به كتشوف اللفظه ما تدخلش عليك توجيه نظري في الكلمه كتشوف اللفظه مفهوم كتشوف داك اللفظه اش عطات كتقول عطاتني اولا لاي شيء موضعات ليش الموضع مزيان قلت لشي واحد مثلا اوفينا شو وضعت يقول لك اوف الاوف جيد غادي يقول لك مثلا قلتي اوف قلت مشيت عند والدين وقلت لهم اوف تقول لي ايه قلت لك اوف يستلزم الضرب تقول لي ايه قلت لك علاش ضربتيهم تقول انا ما ضربتهمش قلت لهم اوف فقط واخا معنى اوف ماشي هو الضرب فانفصل ان هناك في الوضع مخالفه بينهما في الدين وفي الخارج ولما انفصل في الدين وفي الخارج عرفنا أن أحدهما لم يضع للآخر، هذا فعل النور. أما ما يفهم بالقرائن وما يفهم بالأجل الخارجية، أرى هذا ما كيتسماش بأن اللفظ هو اللي أعطاه لك، هذا أخذته من الخارجين ونسبته إلى اللفظ وظننت بأن اللفظ يدل عليه، ولكن اللفظ إنما دلت عليه القرائن التي صحبته وهي الأجل الأخرى التي معه في الموضوع، هي اللي أعطت الحكم ماشي بكم. وبهذا نقرأ باش ما نضيع الوقت ونشيل قدام شوية. هذا الشيء ذو حق لا بد في الوضع، لا نبدا إذا ما تنجبتي إذا جبتي لفظ وبغيتي تعرفوا بأنه دعا معنى جيبوا لي، إذا مشى لا يمكن شيء إلا به عرفي أنه يستلزمه يستلزم وضعا. إذا كان شرعان ولا شيء هذا ليس لك فيه الماء ولكن هذا الوضع هذا الشيء سيد. إذا قلنا إعطاء مال لفظة الحكم المسكوت عنه من باب أولى نفيا أو ثبوتا، ومن قال بأن اللفظ لا يعطيك إلا نفسه إلا معناه هذا هو الحق الذي لا يجب الغفلة عنه، وهذا مذهب الظاهرية وهو الحق، اللفظ لا يعطيك إلا معنى هذا هو الحق. وإذا مشيت تتخذ الدلالة أخرى راك تتخذها بالأدلة الشرعية الخارجية والقرائن الشرعية والأصول الشرعية والمعاني الشرعية والمسائل العلوم الأخرى التي استفدتها وصاحبتك حين النظر، هي اللي كتعطيك ذاك العلم وكتهز ذاك اللفظ كتضعف واحد البلاصة بذاك العلم اللي عندك، وهذا هو الذي يقع. ولهذا ما بغاوش يقبلوا المحققون بأن المفهوم ديال الموافقة ولا بحال هذا الشيء كان في الدين، على هذا الأسلوب دابا ما بغاوش يقبلوا، ما بغاوش يقبلوا، علاش ما كاينش؟ ما كانش عاد سميتو موافقة. إلى آخره، وغادي نشوفوا مفهوم المخالفة حتى هو وغادي نحققوا فيه، واش فعلا اللفظ اللي عطاه ولا ضرب من ضروب القياس الخفي الذي سيتجلى بأنه هو المدخل الحقيقي إلى الأحكام. غادي نشوف. إعطاء مال لفظة المسكوتة من باب أولى، من باب أولى يشير به إلى مدى إلى الموافقة من باب أولى، وهو ما يسمى بالأعلى في الدلالة على الأدنى على الأعلى، بالدلالة على الأعلى على الأدنى جاي. ثم هما من اللي قالوا هذا المفهوم ديال الموافقة وقالوا هذا المفهوم ديال سميتو، قالوا بأنه ضعيف، لأن المفهوم ضعيف وأنه يسقط بأدنى ذلك، هذا دليل على أن الله مش هو الأعلى إنما أعطي من جهة أخرى وهو المتكلم، ولكن سقطه شيء آخر كما أثبته شيء آخر. قلنا والمتكلم آخره قال ومسكوت مفعول ثاني آخره، يعني أن مفهوم إعطاء ما تبث إلى لفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى والأحرى، سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيا عنه أو موجبا أو منفيا، منفيا أو المنطوق به منفيا او منهيا عنه او موجبا، معنيش احنا منفيا يعني منفيا عنه منهيا منفيا او منهيا او منهيا عنه، لا منهيا هي اللول لا وخاف لان قال غادي نشوفوا غادي نشوفوا دابا احنا اي حاجه دابا غادي يبان الخطا ديالها من خلال النظر والشر، بس حاجه راه ما غاديش تمشي واخا يكون في التصحيح راه غيبان، خما ما خمسة في التصحيح ولا شي حاجه اللي كنخالها ولا شي حاجه كتبان من سياق الكلام. قال ما ثبت من باب اولى والاحرى، سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيا عنه منفيا او موجبا، هذا السؤال شي خصو يكون، سواء كان ذلك المنطوق به منهيا عنه منفيا او موجبا، عباره واضحه. الاول نحو فلا تقل لهما اف فإنه يقتضي النهي عن الضرب من باب أولى جيد. هل نطق الشرع هنا بالنوع وأراد الجنس أو نطق بهذا اللفظ قصدا وأراده قصدا؟ هذا هو السؤال الذي يقوله القياسيون والظاهريون، هل نطق الشرع بهذا النوع وأراد الجنس أو نطق الشرع بهذا اللفظ وأراد الجنس؟ إذا قلنا بأنه نطق باللفظ وأراد ذاته ما عندك مثال، إذا قلنا أراد الجنس ونطق بالنوع فإنما أراد تحريم النهي ثم نطق بنوع أدنى لتعلم منه أن ما فوقه أولى، مفهوم؟ هل أراد الشرع بالنطق بالنوع أن حكم الجنسي أو أراد حكم ذلك النوع وحده لا علاقة له بالجنس؟ شنو الجواب؟ أراد الجنس ونتقيس بالنوع. الشيء كي يقولوه جيد جيد، هذا ما يقولونه. ها نعم شو هي وعليش قال الفضيل نحن في البلاصة اللي كتبان بأن هذا هو القصد أخذنا به، والبلاصة اللي ما كتبانش فيه كتبان بأنها ما كيناش. هل نتقى الشرع في هذه البلاصة؟ هذه البلاصة اللي احنا فيها هو المفهوم في النوع، وأراد الجنس، أراد تحريم الجنس فعبر عنه بما يزيده ترسيخا حيث نتقى بأدنى أنواعه ليكون ذلك أدعى للابتعاد عن الأذى الذي هو الجنس، ولا نتقى بالأف وقصده لذاته؟ هذا هو السؤال. القياسيون والذين يذهبون المذهبات يقولون لا، إذا نتقى الشرع بمثل هذا فإنما أراد تحريم جنسه، والجنس لما كان فيه التفاوت بين الأنواع نتقى بأدناه لتعلم أن المسألة فيها نهي بليغ عن الأذى حتى بأصنافه بأنواعه الضعيفة. مفهوم ولا مفهوم؟ إذا قلتم هذا وقلتم هذا هو مراد الشارع في النطق بالأنواع، فحينئذ ينتظم لكم ويمكن لكم أن تقولوا بأن هذا هو مسلكنا في الفقه. عرفنا أنه أراد تحريم الجنس نظرا لأن أصول الشريعة كلها تضافرت على ذلك أمرا ونهيان، ثم نطق بهذا النوع في أعلى درجة البلاغة، لأن الإنسان إذا أراد أن ينطق باللفظ العام وخاف أن تتوهم أن فيه أنواعا غير داخلة يأتيك بأدنى الأنواع، وبذلك يقطع عليك الوهم الذي يريد عليك. هذا وثق عندكم جيد. ولكن هذا الذي نقوله هنا باش نقوله نطق الشرع بنوع وأراد الجنس، راه ماشي في كل بلاصه غادي ندير هاد التخربيقات. خصنا تكون عندنا أدلة تدل على أن هذا الجنس الذي هذا النوع منه محرم بأصول الشريعة وبأدلة أخرى. فمثلا الأذى حرمه الشرع جملة وتفصيلا بأدلة أخرى، وأوجب على الناس أن لا يؤذي بالنصوص الحديث والقرآن، تضافرت واجتمعت على أن الوالدين حرام، فعرفنا أن هذا الجنس أصلا حرام، فأراد الشارع أن يرسخه في أدنى درجته لتتقي بالنظر إلى أعلى الدرجات، فذكر الأدنى ليتوسل به إلى الأعلى. هذا هو الذي يقوله هشكون الفقهاء وأصحاب القواعد والأصول. أما الظاهرية فالأمر يناخر، ما تدوخنيش، أنا ما قلت لك شيء بأن الأذى ماشي حرام، أنا ما قلت لك شيء بأن الأذى خصنا نأخذه بجميع أصنافه. قول لي هذا المفداش معطاتنا، هذا معطاتنا والو غير حريم عفين عند التحقيق. يقول لكم ما تبرصني شيء، ما تقول ليش التأخذ يفيد حريم الضرب. حريم الضرب ثبت بأذلة أخرى، هي هذه الأذلة الأخرى، أما هذه بكرة الأدنى بس تقول هذا تل أدنى راه داخل، ماشي بأن الأدنى ترتقي به للأعلى، تل أدنى راه داخل ماشي، بس بيها الأعلى. فمسنا ما شي يقولوا ولله يضرهم. تماما علاش ما دابا غير بلاتي غير بلاتي شريك بلاتي غير بلاتي انت دابا مشيتي دابا قاد في كلام العقلاء غير باش تعرف دابا دخلتي بلاتي دخلتي لي هنا علم الاخلاق غير بلاتي دخلتي هنا الفضيله لا دابا بلاتي عارف كيف نسيت دابا غير بقى متخلف. نعم مثلا جلسة مباشرة هل تفهم خطابة من يفهم أبو بكر وعمر؟ فاش لبنى هذه القواعد جلسهم العربية هي قواعد جلسهم القرآن كلمة سنة نبوية من الذي أعطانا حرمة الضرب هو السؤال بذلك فقهاء المباحث والإنشاء قولي من الذي أعطاك حرمة الضرب لعله يكون في دليل يتضمن دليل القوي المباحث هو أن هذا غير كتب حصدر هذا غير كتب حصدر أعطي بدون ثم طيب كتب حصدر حضرة لا نقول هذه لكم هذه المسألة محسومة عند المحققين محسومة عند المحققين الفقهاء هو سنتج عن الأصول ذلك وجدوا أن بنات أفراد العربية حتى ينقلت مشيت فقط في المدول ديالها حتى في استعمال ديالها حتى ضيفت إليها دلال فقط مخيلا مثل ما بحاشوا جميع النقوط علوم النقل نعم حصل النقل حصل النقل حتى الدلال نعم لما أضيف إليها شيء جديد نعم فدلال الأفراد خارج كلام الله وكلام الله فقط مشيت دلال أفراد ماذا بغيت تقول تقول لأنه في نقلات دلالات أيضا نقلة واش نقلات وفين واش نقلات وفين وفي النقلات دلالة معنى ديها مثلا لأن هذه الموافقة بالكامل أضيفة إلى أفضل شيء غير نقص شوية نقص شوية بضرب من ضروب التوازن بين القواعد وفي النقلات دلالات ليس أفضل دلالات من قبل حتى الدلالة نقلات دلالة أفضل صافي صافي أضيفة إلى دلالة نعم هذا فرد من أفراد الله انتقلت وصارت لفظة عامة بعد أن كانت لفظة خاصة فمعنى لا تقول المفهين لا تؤذيه يوجد من قالها لكن قانون النقل قانون النقل ما بغاش يقبل هذا الشيء لأن اللفظة إذا نقلت على معناها اللغوي إلى معنى آخر ثم استعملها إنسانون لا تترتب عليها أحكامها الشرعية إلا بمعناها الذي نقلت إليه تبقى المعنى اللغوي خارج فهم هل مثلا الصلاة نقلت إلى الصلاة المعروفة كانت دعاء نقلت تمشي معي بشوية باش تعرف احنا دابا غنمشيو بشوية فهم والغرض منها ليس هو تقرير هذه المسألة إنما تقرير منهج النظر بحذافيره مفهوم جيد مثلا قلنا أف نقلت إلى الأذى فهم مفهوم جاي عندما يقولوا به علماء يقولوا به هذا غولد بمذهب نحب اضطر إلى ذلك شكون من يقول به بمذهب نحب عرفتي شكون اللي قالوش بأن مفهوم الموافقة ما كانش سعد الدين تستجاني والسيد شريف الزرجاني وجماعة من المحققين منهم الرازي جماعة قالوا بأن هذا بأن إعطاء اللفظ لغير غير موجود المحققون هذا بس اسمع لهم يقولون وقال المحققون بأن مفهوم الموافقة ما كانت إذا جابوا هذه الجواب جابوا الجواب وغادي تسمعوا بأن لا ما كانت هادشي كاع غير كتجددي أنت وهادشي غير كتخسر الهضرة أنا غنقول هذه أنا غنقول لك علاش الذين قالوا بالنقل عرضوا قالوا مودي اذا انتقلت كلمه اوفين الى تحريم الاداء كلمه اوفين ما غاديش تبقى تدخل في النهي فمن قال لاولادي اوفين ما يمكنش يدخل بناء على ان الرفض اذا نقل لا يحكم عليه شرعا بالتحريم ولا بالاباحه كالصلاه فاذا دعوا مثلا لا تسمى مصليا شرعا ولو قلت لويزين اوفين لن تسمى قلت لهم اوفين لان اللفظه نقلت وبذلك لما لقوا بان القاضي حمزه اش قالوا شفتوا نعم دلاله الاصل مثلا دعاء نقل الى من خاص صار نقل من الخاص مثل ما نقص كمية مثلا العرب كلمة تكلم عندهم مثلا أصل من بخت نوبي عندها معاد يجي أن يتم عندها دلالة وضيفت إليها دلالة أخرى لما خاص تكلم هذا هو النقل مثلا كان لها مثلا المنطوق فقط لا مفهوم لها أصل إذا تقول أنت شو تقول يوجد النقل ولكن لا يوجد النقل إذا كان النقل ما كان النقل هذا هو المدلول هذا مصدر ها لا لا كمل تفضل دي الصحمه هذا يوم الاربعاء هذا ديالكم الاربعاء لكم والخميس لكم يلا زين يلا خير احتاج خذوا احتاج من على خاطرك الله مثلا في عربي زين يقول ان الناس هم لم عندوش معنى عندوش معنى عندوش معنى نعم عنده فقط المطلق فقط نعم لما صار في اصحاب الشارع صار له مثلا اي تغيير الفهم الاصلي من خلال التتبع القوم إذا قام شيء واحد في الأصل. مثلاً الأصل مرفوض. كما تنقل الألفاظ بذاتها إلى معاني أخرى، كذلك تنقل دلالات وضيفة إلى دلالات جديدة. وذو النقل. إلى الزميل. لما يقول بأنه بقي على أصله. هذا هو النقل فقط. أن يكون لهم موافقهم في المخالفة فصار له وضيف له من خلال تتبع النصوص. تختار لأن إذا قلت ولا اسمع لأن عنا علم النقل علم النقل تنقرأ لا علم النقلي في الشريعة محرم مثلا نقول لك واحدة قضية لا أقول لك واحدة قضية بس تعرف مثلا لو كانت الصلاة تصلى في عهد الجاهلية ركعتين المغرب مثلا ثم جاء الإسلام وتظهر تعب واش انتقل اللفظ ولا ما انتقل انتقل انا كنت اتكلم على وضيف اليهم عن الموافقه من المخالفه في الفرق اذا ما بقاش شبكات العربيه نعم قال المعنى ديالو والجد عليه نعم وذلك لان مثلا الشخص العربي اذا اسلم عندما يسمع القران لا يفهمه كما يفهمه ابو بكر انا نقول لك واحد المساله انا خصك تعرف بان أرضي أن هذا المسائل جالك تقول هي مسائل من باب الخواطر. من باب الخواطر. من باب الخواطر. هذا كله. أصلًا كم عندي اسم الخواطر. أنا نقول لك هذا. لأنك تقول إذا بغيتي إحنا مصباح إحنا نقوله بأن أي معنى تقوله أعطيه كمية دي. لأن إلى هذا اللفظ ما بقاش أف كما كان في اللغة العربية أبلغ. هذا مثل عن اللفظ الشرعي. الألفاظ وليس إليها دلالات جديدة. نعم. ماذا يسمى اللفظ الشرعي إذا زيدت يعني اللفظ اللغوي إذا زيدت عليه دلالة في الشرع؟ مثل. تسمى اللفظ الشرعي. أوفي مثلا في اللغة العربية في الآية ماشي هو أوفي كان بغيات. نعم. وش هو ملكة الزيت في تسمى اللفظ الشرعي ولا في تسمى اللفظ اللغوي؟ احنا جبنا غير مثال لقينا في المفاهيم بأن الفقهاء يعطون لهم الموافقة والمخالفة نظرا لأن هذه طبيعة الأصل في الشارع والعربي ما فيها شك جيد وجدوا أن الفاظ استمعوا كنناقشوا مفهوم الموافقة والمخالفة وحنا زعما في مفهوم المخالفة دقيقة ما وصلنا ليه وصلنا في الموافقة ما عرفناش غادي نديرو كاع ما اتفقنا على مفهوم الموافقة اللي فيها التوافق اتفقوا على مفهوم المخالفة اللي فيها الخلاف ما فينا دابا غنقول واحد القضاء كل لفظ وجد في الشريعة بأنه قد تغير طبيعته وانتقل إلى معنى أراه يحكم عليه بالنقل سواء كانت هذه الصفة عامة في جميع الألفاظ أو كانت خاصة في لفظ واحد. أف إذا كان دخل تحت هذه كل يد جبتي لابد أحكم عليه بالنقل. نعم. قد يضاف إلى اللفظ الذي مثل مقيدات فيسألوا له معنى جديد في الصلاة. نعم. الكلام في قانون جديد أضيف إلى الإسلام لم يكن عند العرب فأضيف. هل جميع الألفاظ التي وردت في القرآن فيها هذا الشيء؟ والجميع الألفاظ التي في القرآن أضيف إليها هذا النوع من طبيعة الخطاب؟ مثلا في سميته في كلام في كلام ديال القصص والاخبار وكذا وكذا وكذا هي الحق هو هذا الحكم ولا ما كاين حق؟ هذا المسؤول دابا نقول دابا نقول حنا كنناقش الان بدون ان يكون المورد متحدا اللي كنعرف انا في الحقيقه الشرعيه هي قول لفظي نقل عن حقيقته اللغويه إذا زيد عليه عقائد الحقيقة اللغوية كتسمى إذا كان كيتزاد العلم في الشرع دون اللغة كتسمى إذا كان كيتعطي المفهوم منطق المخالفة بوعده اللغة ما كتسمى كتسمى إذا النقل هنا موجود كين النقل كين والنقل معناه أنه لو فعل إنسان فعلا لغويا لا يمكن أن يسري عليه الحكم الشرعي الذي لا بالحقيقة في الحقيقة الشرعية مفهوم ذاك الله الدبع قلت أفين إلا كيعطيه الإنسان الصورة جديدة وهو أنه مثلا يفيد التحريم بالفضيه والضرب وكذا إلى خليك ما تنقل هذا الشيء شنو هذا معناه أن أفين اللي كان عارف في العربي ما بقاش هنا ها ما يمكنش يبقى ما يمكنش يبقى لأنك ربما تتخيل تتخيل دابا بأن الله لم يمشي حتى تكون عنده صورة أخرى وتعطي أحكاما أخرى وفوائد أخرى ما كتعطيها في العربية كتعتبر بأنه هو هو وليس هو لأن ذاك أف حينئذ إذا انتقل يجب أن تعطى له حقيقته الشرعية لأن هذا النوع ماشي هو اللي كان في اللغة نعم بهذه الدلالات التي أضيفت إلى ألفاظ الشريعة الدلالات الجديدة التي لم تكن دل على تحريم مطلق الإيذاء أوف هل ألا يدل على الإيذاء؟ دل عليه تقريبا أنت دابا ما عرفتش دابا أنت شنو كتناقش دابا؟ كتناقش أوف في الإسلام في الوالدين هادشي اللي كتناقش ماشي أوف من حيث ما يعطي هادشي اللي كتقول كيعطيه أوف ما كيعطيه ليش إطلاقا أبقى دابا الهضره هذه راه كل عمر يعرفني واحد لانك اصلا ما قريتيش هذه اللي تقولوا بان المفهوم ما كاينش قريتيهم اذا اريد الله وحده مثلا اذا سقط على عين امي على عين مثلا قادم انا اقول في عين اف اف حتى اذا لم تثبت عيني ماشي هو هذه ماشي هو اف اف الموضوع في اللغه اف ما تقول لها اف لا ماشي اف حتى ولو كان كبيرا اوف شنو هو اوف هذا هو اللي كاين تقول اوف قدامها هذا هو التعبير ديال الزلزال هذا هو التعبير ديال الزلزال القران تيكتب اللغه العربيه فهمتي باش يعطيك شي حاجه اخرى من غير داك الشيء راه ما كاينش هكا تبيعوا له نعم هذا السؤال شنو تقول دلالات الفهم عند العرب انتقلت من مجالس دلالات قوانين الفهم قوانين الفهم منها الالتزام بالوضع العربي إلى أن ينقل عنه ناقل لا ننسب للفظ عربي في القرآن حكما إلا إذا دل الدليل الشرعي على أنه يعطى له وبداية الإسلام من القرآن شعر أخرى ما كان نعم لا نعم واسمي آثم في دلالة اللغوية أم في المال الشرع؟ لا في الدلالة اللغوية. نعم هذا هو المحل ماشي فيما يعطي الشرع. لأن ما يعطي الشرع ماشي أوفن هو اللي أعطى الشرع. ماشي أوفن هو اللي أعطى حرمة الشرع. لو جاء مثلا أعرابي كان عمر الخطاب وسمع أوفن أعرابي سمع على لغته يعني على لغته. أما عم الخطب إذا فهمها فقط أضاف لها أدل الشرعية أدل الشرعية وهذا يسمى على النصر المجد. نعم جبه هذا المسألة هذين من أين جاء حرمة الضرب هذا والسؤال فش من أفين نعم صافي صافي فغال شركة نعم نعم سيباح الضرب لأن لا يحرم الشيء إلا بدليل سيباح الضرب نعم واش نتوما دابا كتهضروا على كلمه اوفين ولا كتهضروا على الثاني انا نقول لكم انا جا حرمة الضرب اذا بغيت نقول لكم نقول لكم دابا واش اوفين ولا عطانا الضرب ولا لا جاي هكا هو لا لا ما مقبول هذا لا ما عطى ما عطى هو ما عطى أوفين غادي تقول هذهم وضربهم ولا تنقض لا يهدي لا تقولي مش أوفين والضرب يحصل تقول لهم أوفين ولا تضربهما ويحصل أوفين بدون الضرب مش انت تفهموا الإحسان ما غاديش يمشي مع الضرب واش انتم مكلخين انا دابا سميتو انا دابا قلت قال لي شي واحد اكرم الوالدين ومن تمام إحساني ومن تمام الإحسان أن لا أؤذيهما من تمام الإحسان ما أؤذيهم فإذا أذيتهم ما بقتش محسن زالت ماهية المحسن مفهوم مما يتم به الإحسان شرعا يعني باش كيكون الإحسان شرعا كيكون الإحسان تام هو ما يكونش الضرب فما هنا فهمت عدم الضرب أما في ما أعطت والو أنت ما تخصص له دراسي يعطينا الوقت وصف وماله؟ هو بإنسان تنجد؟ بإنسان هذا رأى أجيب لي مسألة خاصة في أفادلة عامة قلنا بأن هذه مسألة خاصة أجيب من المستثنيات من العموم أرى أعطيني ذكر هذا كده بغل كده أفادل أنا أقول هذه لكم الصراحة الشغل ما ضيعت منه ما كانش ذلك شيء جانب والو أرى أجمله إذا أكون قلت له شيء يقول له هذوك أراد تحريم الزيت فعبر بالنوعي وعبر بأدناه ليستدل به الأعلى هذا وهذا عنده وجه فما تقولوا أوف أنت أعطي الضرب شنو هذا؟ ها؟ قال لك ابن حزم هنا باش غادي نقرا شويه هذاك الشيء ها؟ جيبوا كاع هذاك مفهوم منطق فين كاين؟ جيبوا منطق ومفهوم باش نقرا لك الشيء